خليك تقول اذا كانت تفتح توجه توجه في فتره الصلاه بالاخر الايه كل طعام غزال يجي كل الاستفتاح الثابته ومن غزال يستفتح بها بعد التحريم بعد فوق الله تكفلني لا يستفتح بلا صح ان يتسلى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت سبحان الله وما بعد بيني وبين خطاياك وبعدك من بشر الظالم اللهم نقي من خطاياك ولك التوب الاول والزاد اللهم اهدني من خطايا بالثلج والماء والظلم ثم وجهت وجهي من بطاطا من ال حنيفه ولا المسكين الى اخره والصلاه والرسل الى اخره كل اشياء اخرى نعم بمعنى الايه عندما يشار الى اخر الايه انا ويقول انا اول وانا من اول المسلمين وانا من المسلمين مثل ما يهدي بس يعني من اول النبي صلى الله عليه وسلم اما انت